بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حمك الله، نسأله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد. قال المصنف رحمه الله: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. ثم قال: باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغمى على الناس. الصيام يجب بواحد من أمرين: إما أن يكمل الشهر إذا لم يرى الهلال، وإما إذا رؤي الهلال فإنه يجب الصيام. إذا رؤي الهلال يجب الصيام، وإذا لم يرى الهلال فيجب إكمال العدة 30 يوما، فلا يجب إلا بواحد من هذين الأمرين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك أمرا ثالثا في إيجاب الصيام، وذلك إذا كان في ليلة 30 غمة، فإنه يجب صيام هذه الليلة، فإنه يجب صيام هذا اليوم أو صبيحة هذه الليلة. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، والصواب خلاف ذلك. الواجب إكمال العدة، هذا هو الواجب إذا لم يرى الهلال، ولا يلتفت غمة أو لم يغم. نعم، وإنما العمل على الرؤية، فإذا لم تحصل الرؤية فتكمل العدة. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح متفق على صحته، جاء من طرق عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. والمقصود فاقدروا له أي فأتموا العدة، كما جاء في الروايات الأخرى. ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز صدوق له أوهام، عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الأهلة مواقيتا، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. طبعا الاسناد السابق اصح منه، والاتي اصح منه ايضا. قال: باب الامر بالتقدير للشهر اذا هم على الناس. اذا المقصود عفوا بالتقدير هو اكمال العده. ثم ساق من طريق اسماعيل بن جعفر، وهو ثقه جليل، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه. 29 ليلة، يعني هذا أقل الشهر 29، إما 29 وإما 30. فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال أبو بكر إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما ثم يصام. فينظر في ليلة 30، إذا لم يرى يكمل 30 يوما العدة، ثم يكون الذي بعد 30 هو اليوم الأول من رمضان. وكذا أيضا نفس الشيء رمضان، إذا لم يرى في ليلة 30 هلال شوال فإنه يكمل رمضان 30 يوما، ويكون اليوم الذي بعد 30 هو أول أيام شوال يوم العيد. ثم ساق من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خبر ابن عمر، فقال: فإن غم عليكم فعدوا 30. نعم، إذن إذا هم يعد 30 يوما. نعم. ثم روى من طريق عاصم بن محمد العمري عن أبيه، نعم، عن ابن عمر، عاصم بن محمد بن زيد، نعم، ما أعرف أن ابن عمر ولد اسمه محمد. نعم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 الشهر بيده عليه الصلاة والسلام ويعقد في الثالثة يعقد في الثالثة يعني يكون 29 فإن غم عليكم فأكملوا 30 نعم قال وفي خبر ابن فضيل ثم طبق بيده وأمسك واحدة من أصابعه يعني 29 فإن أغمى عليكم 30 قال باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال 30 يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال 30 يوما لشعبان لا هذا غير صحيح يعني كما قال المصنف رحمه الله ما قيل في شعبان يقال في رمضان إما أن يرى الهلال فيصام وإما إذا لم يرى فتكمل العدة سواء في شعبان أو في رمضان ثم ساق من طريق معاوية بن صالح وهو صدوق عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره وذلك لأهمية ما ماذا ما بعده لهم اللي بعد شعبان رمضان فلذا كان يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره لأن بعد رمضان ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام هذا إسناد حسن وقد صححه ابن حبان وقال الدارقطني في السنن حسن صحيح وحاول ابن الجوزي تضعيفه ولكن رد عليه ابن عبد الهادي ثم قال باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي 30 يوما لشعبان إذا لم يرى الهلال هذه قضية مهمة قد يقول القائل أنا أبصوم يوم 30 إن كان من رمضان فبها ونعمة إن كان اليوم الأول وإذا لم يكن اليوم الأول أنا لا يضرني شيء احتطت لديني هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك وقال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين نعم فلا يجوز التقدم إلا رجل كان يصوم صوما نعم واحد يصوم الاثنين والخميس واحد يصوم أكثر شعبان نعم فهذا نعم مرخص له فيه وأما شخص قال أنا بصوم احتياط لا وتقدم لنا أن هناك قاعدة شرعية وهي الفصل ما بين العبادة وما بين غير العبادة وما بين الفريضة وما بين النافلة تعلمون أن شعبان لا يجب صومه وإنما يستحب يستحب الإكثار من صيام شعبان رمضان فريضة فلا بد من فاصل ما بين المستحب وما بين المفروض وأيضا نعم شوال اليوم الأول من شوال لا يجوز صيام يوم العيد وبينما رمضان يجب فريضة صيامه فلا بد أيضا من فاصل الفاصل يوم العيد هذا يجب الإفطار فهنا تفريق ما بين الواجب وما بين المستحب نعم فالشريعة جاءت بالمميزة بينهما لئلا يختلط المستحب بالواجب أو المباح بالفرض نعم ثم روى من طريق منصور جرير هو بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر كلاهما ثقتان عن ربع بن حراش وهو ثقة عن حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا هذا الشهر أي رمضان حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وهذا إسناد صحيح وقد صححه ابن عبد الهادي ووقع في بعض روايات ربعي عن رجل من الصحابة وهذا لا يضر ثم ساق من طريق شعبة عن سماك قال دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه يوم 30 لعل الحارث ينتبه من رمضان يشك فيه من رمضان يوم الثلاثين يشك هل هو من رمضان ولا من ماذا؟ ولا من شعبان؟ يشك في يوم الثلاثين هل هو اليوم الأول من رمضان ولا هو أكمال ماذا؟ عدة شعبان. نعم. يقول دخلت سماك على عكرمة وهو يأكل فقال ادنوا فكل، فقلت إني صائم. قال والله لا تدنون. قلت فحدثني، يعني شو الدليل؟ أعطني الدليل. قال حدثنا ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قتر فأكمل العدة ثلاثيا. نعم. وتعلمون سماك يعني في رواية عن عكرمة فيها بعض الكلام، لكن هذا من رواية شعبة فالإسناد قوي والنصوص تشهد لذلك فيما تقدم. قال باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال، قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغمى الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال، كما تقدم ما يقال في إكمال عدة شعبان يقال في إكمال عدة رمضان. ثم ساكم طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وعقد إبهامه، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا تقدم أنه صحيح وهو متفق على صحته. ثم قال باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان، يعني يوم الثلاثين. ثم ساق من طريق أبي خالد الأحمر قال عن عمرو بن قيس وهو صدوق عن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة عن صلة بن زفر العبسي قال كنا عند عمار بن ياسر العنسي، الأول صلة بن زفر عبسي وعمار رضي الله عنه عنسي، فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذا لا يجوز صيام اليوم الذي يشك فيه. وهذا الخبر قد صححه أبو عيسى الترمذي بالإضافة إلى ابن خزيمة وابن حبان، وجزم البخاري بصحته أو جزم فيه، عفوا جزم فيه، لأن علقه البخاري فقال وقال صلة ثم ذكره، لكن قال المزي في التحفة يعني بإسحاق قال حدثت عن صلة. نعم. ولكن الصواب صحة هذا الخبر، وقد صححه الحاكم أيضا وقال الدرقطني حسن صحيح رواته كلهم ثقات. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر، لليلة التي يرى فيها يعني صغر أم كبر. هذا ترى هذه قضية مهمة كل سنة تثار، لعل الشيخ مصطفى ينتبه، مصطفى عبد الحليم، هذه دائما كل سنة تثار، دائما تثار. يأتي بعض الناس ولا يقول الهلال هذا كأن لليلتين، وهذا نعم خطأ. الهلال يكون لليلة التي ماذا يرى فيها، اليوم ما شفناها إلا الليلة، خلاص إذن هو لليلة الأولى، مو بليلتين ولا كأن كبير، إذن هذا ليلتين، إذن فاتنا من صيام رمضان ماذا يوم كما يقول بعض الناس بدون يشككون، هذا غلط. لليلة التي رؤية فيها سواء كان كبيرا الهلال أم صغيرا. ثم ساكم طريق شعبة عن عمرو بن مرة وهو ثقة، عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري سعيد بن فيروز وهو ثقة قال أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، ذات عرق المعروفة، قال فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله، يعني شافه كأنه كبير، فقال ابن عباس كأنه كبير الهلال، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمدكم أو أمده عفوا لكم لرؤيته، يعني كبره جل وعلا حتى ماذا؟ حتى ترونه، فإن أغمي عليكم فأكمل العدة. نعم. ثم رواه من طريق أبي داود قال حدثنا شعبة به. نعم. وهذا خبر صحيح وهو في الصحيح. قال: باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا لرؤية غيرهم. هذه قضية مهمة جدا، وأيضا كل سنة تثار، وهي: إذا رؤي الهلال في بلد هل يجب على جميع بلاد العالم الإسلامي أن يصوموا، أو فقط البلد اللي رأوا الهلال فيه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وقد عرضت المسألة على هيئة كبار العلماء أيام الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فذهب الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله إلى أن لكل بلد رؤيتهم، وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن إذا رؤي الهلال في بلد ماذا؟ يجب على الناس، يجب على جميع بلاد الإسلام، يجب على جميع بلاد الإسلام أن يصوموا. هذا رأي الشيخ عبد العزيز، والأول رأي الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليهما. نعم، وأفتوا اللجنة أو الهيئة، قالوا يعني كل بلد يرجع فيه إلى علمائه، يعني يرجع فيه إلى علمائه. نعم، يعني المسألة فيها ماذا؟ فيها سعة، المسألة فيها سعة، من يرى نعم ذلك فنعم، ومن لا يراه نعم. والأقرب الله تعالى أعلم، المسألة فيها خلاف قوي، والأقرب الله أعلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والدليل هذا حديث ابن عباس. نعم، أم الفضل بنت الحارث لبابة أرسلت كريب إلى معاوية لحاجة، معاوية كان عندما كان أميرا في الشام أمير المؤمنين، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان. إذن ذهب متى؟ بنهاية ماذا؟ نهاية شعبان. قال: وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقدمت المدينة بعد ما انتهى من حاجة أم الفضل، رجع. فقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيت ليلة الجمعة؟ شف التأكد. قلت: نعم، أنا رأيته ليلة الجمعة، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، يعني المسألة ما بها شك. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت له: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث والله أعلم فيه دليل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا الذي جرى عليه العمل، هذا الذي جرى عليه العمل، عمل المسلمين منذ يعني عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لم يثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلمون كانت مكة ماذا؟ بلاد إيش؟ بلاد إسلام. بل ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا والجزيرة ماذا؟ بلاد إسلام. فلم ينقل أنه إذا كان رؤية في المدينة يرسلون إلى ماذا؟ إلى مكة أو إلى البلاد الأخرى. وهذا طبعا كان أيضا من الصعوبة بمكان كما تعلمون، وكان عندهم طريقة، كان ترى يستطيعون يقطعون باليوم 100 كيل. كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ كان عندهم طريقة يقطعون باليوم 100 كيل، هذا من طريق البريد. البريد مراحل، كل مرحلة فيها فرس سريع الجري، فرس سريع الجري، فيركب الفرس وهذا سريع الجري إلى مرحلة، حتى يصل هالمرحلة يغير فرسه يركب ماذا؟ الفرس الثاني وهو سريع الجري. أو طريقة أخرى بإشعال ماذا؟ النار، بين مرحلة وأخرى يشعلون النار، فإذا رآهم من بعيد بعد 10 كيل أو أكثر، أو أشعلوا ماذا؟ الثاني المرحلة الثانية أشعلوا ماذا؟ نارا، ثم المرحلة ماذا؟ الثالثة، وهكذا يصل الخبر ماذا؟ بسرعة. وكان أيضا في طريقة ثالثة، الحمام الزاجل، هذا بعدين استعملوه نعم فعندهم طرق لي نعم فأقول الذي جرى عليه عمل المسلمين ما نعرف أن المسلمين في سنة من السنوات كلهم اتفقوا على ماذا صيام. على صيام رمضان فالأمر هذا ترى من رحمة الله شوف قال كريب قال لابن عباس ألا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فتطبيق هذا يشق أن كل العالم يصومون كل المسلمين في العالم يصومون هذا يشق فكل أهل بلد رؤيتهم الحمد لله هذا الحديث صحيح وقد خرجه مسلم نعم ثم ساق من طريق شعبة عن جبل بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 تقدم هذا حديث صحيح ثم ساكم طريق أيوب عن نافع بن عمر إنما الشهر 29 تقدم الحديث في الصحيحين قال باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمته العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة ماضية لا لليلة المستقبلة وهذا الذي تقدم لنا حديث أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعضهم هو بالليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا رأينا الهلال فقال بعض القوم ابن ثلاث وقال بعضهم بالليلتين فقال أي ليلة رأيتمو قلنا ليلة كذا وكذا فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده لرؤية فهو لليلة رأيتموه لليلة التي رأيتموه فيها نعم ثم قال باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 حمك الله بإشارة لا بنطق نعم قال مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس نعم الإشارة أحيانا تقوم مقام ماذا نعم الكلام وأحيانا إشارة أبلغ من عبارة أحيانا إشارة أبلغ من عبارة نعم وترى هذه قضية مهمة تتعلق بأصول الفقه وأنا وقفت على يعني كتاب يبيح فيه صاحبه الأغاني ويعرف الشيخ عدنان مع يعني نسأل الله أن يهدينا وإياه ويعني شكك في الإشارة قال يعني دلالته شكك في دلالة الإشارة أو كذا وهذا غلط جاء ما يدل على أن الإشارة مقبولة ومن ذلك هذا الحديث نعم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 والشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة يعني كم 29 وهذا حديث صحيح وقد خرجه مسلم نعم قال إن يقول الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها نعم ولا شك أحيانا الشهر 29 وأحيانا 30 نعم وطبعا لا شك أن الحساب الصحيح هو الحساب القمري وتعلمون أن الكفرة في أوروبا وغيرهم يستعملون الحساب الشمسي فيحتاجون كل 4 سنوات إلى ماذا يا أبا محمد نعم إلى تعديل حسابهم يحتاجون يسمونه سنة كبيسة يحتاجون إلى تعديل ماذا إلى تعديل حسابهم ولذا عندهم شهر 31 وعندهم شهر ماذا 28 يعني 28 وعندهم 31 فهم كل 4 سنوات يحتاجون إلى تعديل بخلاف القمر ما في تعديل وأمر بحمد الله مشاهد إذا رأيتم فصوموا إذا لم تروا اكملوا العدة بحمد الله نعم يعدلون لأن عندهم اختلاف في الأشهر فالسنة تكون ناقصة لابد من تعديل اي لا يزودون يعني شيء حتى يكملون هذا النقص نعم نعم وكل 4 سنوات يكون بدل 28 يوم يكون 29 نعم ولا الأصل يكون 28 نعم ثم ساق من طريق سماك أن ابن عباس قال حدثني يعني ابن عمر قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلنا يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر يكون 29. نعم والحديث صحيح رواه مسلم. قال باب الدليل على أن صيام 29 رمضان كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من صيام 30. ثم ساق من طريق عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال لما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. طبعا هذا فيه دينار والد عيسى ليس بالمشهور، فيه جهالة. قال باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يقبل إلا شاهدين، وبعض أهل العلم قال يكتفى برمضان بشهادة واحد، بخلاف خروج الشهر لا بد من شاهدين. وهذا قوي، هذا القول قوي. أما باقي الأشهر لا بد من شاهدين، فإن شهد شاهدي عدل فأنسك لرؤيتهما، أو كما جاء في الحديث. ثم ساق من طريق السماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس، طبعا عندنا يا فلان ولا في رواية بلال، فأذن بالناس فليصوموا غدا. نعم هذا طبعا لا يصح، الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو عيسى الترمذي، وقال رسالة، وقال الخبر المرسل هو أولى بالصواب، فهذا الصواب أنه مرسل، وأيضا غيره من الحفاظ ذهبوا إلى إرساله. نعم لكن يغني عنا حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أني رأيته، ف أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بصيامه. نعم ثم قال باب ذكر حديث ابن عمر، والله أعلم فيه غرابة، اسناد قوي وفيه غرابة. نعم قال باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بياض النهار من الليل، من سواد الليل. نعم ثم ساق من طريق هشيم عن حسين عن الشعبي، حسين بن عبد الرحمن السلمي قال الشعبي عامر بن شراحيل قال أخبرني عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. نعم والحديث في الصحيح. نعم ثم ساقه أيضا من طريق آخر قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا، أرأيت أبصرت الخيطين قط؟ ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا الخبر صحيح وهو في الصحيح، بين له أن المقصود كان عدي رضي الله عنه يأتي بماذا؟ بخيطين أسود وأبيض، ويستمر يأكل حتى يتبين له ماذا؟ الخيط الأبيض من الأسود. نعم فبين له عليه الصلاة والسلام المقصود الفجر. نعم ولا أمر بقضاء ما مضى لأنه كان متعولا. قال باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع للأول، وهذه قضية مهمة، ترى الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. ثم روى من طريق أبي أحمد الزبيري قال عن سفيان وهو الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام الفجر فجران فأما الأول فإنه فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. وهذا يعني في صحته نظر، لأنه غريب، رجال كلهم ثقات، ولكن الغرابة تمنع من التصحيح، والله أعلم. لكن المتن صحيح. الآن يأتي، قال: باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل. الفجر الكاذب يكون كذنب السرحان يذهب، وأما المستطيل الفجر الصادق فهو المستطيل الذي ماذا؟ ينتشر. نعم. ثم ساق من طريق المعتمر عن أبي عن أبي عثمان النهدي، المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم. نعم، النائم ينتبه إذا كان يريد الصيام يتسحر أو يتوضا حتى يستعد للصلاة، ويرجع قائمكم خلاص، يعني كان معه يوتر حتى نعم يستعد للصلاة، بينتهي صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر. وليس أن يقول يعني الصبح هكذا أو قال هكذا، ولكن حتى يقول هكذا وهكذا، يعني طولا يعني ينتشر المعترض. نعم. ثم ساق من طريق عبد الله بن سواد عن أبيه عن سمرة، وهذا حديث صحيح رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يغونكم بلال، أذان بلال، ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير ينتشر. نعم. ثم بعد ذلك قال: الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة. نعم، أول يطلع البياض ثم شوي يحمر إلى أن تزداد الحمرة فتطلع الشمس. ثم قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويا غير أو غير ملازم ابن عمرو اليمامي، ملازم ثقة. ثم ساقهم طريق ملازم بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن النعمان السحيمي، وهذا إسناد نجدي، قال: أتاني قيس بن طلق اليمامي في رمضان الحنفي، قال: حدثني أبي طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغونكم الساطع المصعد، وكل واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. طبعا هذا فيه بعض الضعف لما تقدم. نعم، ولكن قال أبو عيسى الترمذي: العمل عليه، يقول العمل عليه، والحمرة لا تخرج إلا بعد، يعني لا قبل، لا لا قبل، بس الحمرة يعني تخرج يعني بعد طلوع الفجر بمدة. وطبعا أهل يعني الآية الكريمة: حتى يتبين لكم، يعني حتى أنه لو اختلف اثنان هل يلزم أنك تمتنع عن الأكل؟ واحد يقول طلع الفجر والثاني يقول لم يطلع، لا يلزمك. وهذا ما نقل عن الصحابة، حتى ماذا، حتى الناس كلهم يقولون ماذا، طلع الفجر، يعني ترى الفجر غير رؤية الهلال، الهلال يكتفى بواحد، الفجر لا، لأن الهلال شيء صغير بسرعة ماذا يذهب يختفي، الفجر لا، كلما انتظرت زاد زاد. فإذا كان واحد اثنين اختلفوا يعني المسألة فيها ماذا، شك مو بيقين، والأصل بقاء الليل. فحتى تتيقن، حتى ماذا، حتى تتيقن، فلا يكتفى يعني بواحد، لا، لابد يكون يعني الناس يقولون يعني خلاص الفجر هذا واضح، وهذا نص الآية: حتى يتبين لكم. نعم، ولذا قال أبو عيسى الترمذي: العمل على هذا. نعم، والآن تعلمون أن المسألة فيها إشكال الآن. يعني هناك من يقول أن التكويم صحيح ولا غير صحيح، يقولون غير صحيح في الفجر، يقول التكويم غير صحيح في الفجر. نعم، يعني أن التكويم يتقدم. حتى قال لي أحد الإخوة وهو ممن رصد الهلال في مناطق، يقول حتى رصدت في الربع الخالي، وهو الأستاذ محمد القعود، الشيخ محمد القعود. فقلت له كم يعني تقريبا؟ قال ما بين 15 دقيقة إلى 20، يعني التكويم متقدم ما بين 15 إلى ماذا؟ إلى 20 دقيقة. طبعا يختلف من الشتاء إلى ماذا؟ إلى الصيف. فيعني أنا أدعو إلى الاحتياط. كيف ذلك؟ بالتكويم، إذا كان التكويم كذا فأنت امتنع عن ماذا؟ عن الأكل والشرب، لكن هل تصلي؟ لا تصلي، انتظر أقل شيء ثلث ساعة. فمن الخطأ أن بعض الأئمة يقيمون الصلاة بعد 10 دقائق في رمضان. هل وقت محل شك ولا مو محل شك؟ محل شك. ناس يقولون نعم الفجر طالع، وناس يقولون ماذا؟ الفجر لم يطلع. فالحمد لله ننتظر 10 دقائق أخرى حتى يعني ثلث ساعة، فلا نستعجل. وإن جلسوا 25 دقيقة أحسن، أحسن. نعم، إن جلسوا 25 دقيقة أحسن. طبعا هناك من يقول كما تقدم من الفجر على حسب التكويم صحيح، وهناك لا، والذين قالوا لا اختلفوا كم متقدم التكويم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يقول كم؟ يقول 5 دقائق، وناس يقولون أكثر. نعم، فيعني الاحتياط، والأصل بقاء الليل، فالإنسان يصبر، يحتاط فلا يأكل ولا يشرب، ويحتاط من جهة أخرى فلا يصلي. نعم، أنا لكن لو سألني شخص قال أنا أكلت بعد الأذان ب3 ب4 دقائق، ما أمره بأن يقضي، لأن الأصل بقاء الليل، والمسألة محل خلاف. المسألة محل خلاف. في كلام شيخ للطير الرائي السنة هذه، والله هو له كلام، له كلام. نعم له كلام، وأنا تكلمت معه ومتكلم معه من قبل أكثر من 20 سنة تقريبا. قلت له هو كان يرصد الهلال، قلت له ترصد الفجر؟ قال ما أدري، فأخذ يرصد الفجر بعد ذلك. نعم، ويعني كما تقدم يعني هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحيانا كان هو مرة في المزرعة والعصر يقول الهلال هذا هو. يعني فالناس يعني فمثل هذا لا نكتفي به، في هو رؤية الهلال نكتفي به، لكن بالنسبة للفجر لابد يكون الأمر ماذا؟ نعم منتشر عند الناس، يعني 3 4 5 يقول الفجر طالع. وقد ذكر الإمام بن تيمية قال عندنا بدمشق يؤذنون قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر. وذكر ابن حجر قال يؤذنون عندنا بثلث ساعة، يقول ثلث ساعة. ابن حجر يقول مثل ما يقال الآن، مثل ما يقال الآن. فالاحتياط من الجهتين هذا طيب، يعني انك انت لا تأكل ولا تشرب على حسب، اذا جاء التكويم خلاص لا تأكل ولا تشرب، لكن لا تصلي، انتظر. نعم، قال نعم. ثم ذكر نعم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن مكتوم كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت. لو كان من حين يطلع، من حين يبرق الفجر خلاص الإنسان يمسك، كان الرسول عليه الصلاة والسلام وضع شخص مبصر ولا وضع شخص أعمى؟ كان وضع شخص مبصر، من يشوف رأسا يؤذن؟ لا، جعل أعمى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. ثم ساق من طريق القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا لا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا يرقى هذا. يصعد بلال ينتظر ثم يؤذن ثم بعد ذلك ينزل ثم بعد ذلك يصعد عبد الله بن أم مكتوم، يعني بينهم تقريبا 10 دقائق ونحو ذلك. نعم. يعني مو برأسا هذا بس من حين يأذن رأسا ينزل وهذا رأسا يصعد، لا بينهم يعني مدة. وإلا لو كان بس مجرد هذا من حين يؤذن ينزل وهذا رأسا يصعد كان نعم ما في فائدة من الأذان الأول والأذان الثاني. نعم. قال باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص. الإجماع يعني القصد والنية. نعم. ثم ساق من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم. يعني ما يصح انك صليت الفجر وقالوا لك ترى اليوم من رمضان فانك امسكت، لابد ماذا؟ تبييت النية، لابد من تبييت النية. طبعا انا الصورة اللي ذكرتها محل خلاف، الصورة اللي ذكرتها محل خلاف، لكن في صورة اخرى يعني شخص يعني ما نوى ان يصوم ثم بعد ذلك بعد الفجر نوى أن يصوم برمضان، لا لابد أن يبيت ماذا؟ لابد أن يبيت النية. وأما في صيام النافلة فلا بأس أن إذا صليت الفجر قلت والله ودي اليوم أصوم وأنت لم تأكل ولم تشرب، ممكن ماذا؟ ممكن أن تصوم. ففي فرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة. عندنا صيام نافلة لكن في أيام مقصودة مثل عاشوراء مثل عرفة، نعم مثل 6 شوال، هذه قال بعض أهل العلم أيضا بيت فيها ماذا؟ بيت فيها النية. لماذا؟ قال لأن أنت مثلا صليت الظهر وأنت لم تأكل، قلت ما بقي على المغرب إلا ساعات، إذن أنا اليوم صائم، يكتب لك من الفجر ولا من الآن؟ من حين نويت. فأنت في عاشوراء المقصود أنك تصوم اليوم كله، فإذا انتصف النهار وقلت بصوم ما يحسب لك اليوم ماذا؟ اليوم كله. نعم. أيضا مثلا 6 شوال وهكذا. نعم. طبعا حديث حفصة هذا غير صحيح، الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف على حفصة وليس بمرفوع، ولكن يعني هذا قول حفصة وقول ابن عمر أيضا ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهذا هو الأصل. الأصل في رمضان أنك تصوم رمضان كله من أو من الفجر إلى مغيب الشمس، فإذا لابد أن تبيت الصيام من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. بعد الفجر ما طلع ثم بعد دقيقة طلع الفجر وأنت بيّت قبل دقيقة خلاص صيامك صحيح. قال باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه. ثم ذكر حديث عائشة وقد رواه مسلم، كان يأتيها فيقول هل عندكم غداء؟ فإن كان هناك غداء أكل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هناك غداء يقول إني إذن صائم، يعني كأنه بدأ النية من ماذا؟ من النهار، عندما ما هناك غداء إني إذن صائم. وهذا شيء جميل يعني علينا أن ننتبه له، وهو إذا كان يعني الإنسان في مكان والغداء راح يتأخر إلى المساء، الأولى ماذا؟ الأولى أنك تصوم، الأولى أنك تصوم. ولذا لو كنت صليت مثلا، أنت صليت مسجد الإحسان يصلون قبلنا، وجيت عندنا في مسجدنا وحنا أقمنا الصلاة، عليك ماذا؟ عليك أن تصلي، تدخل تصلي معهم فرصة، وجاء الأمر أنك تصلي معهم. نعم، فاغتنام الفرص، اغتنام الفرص مطلوب. هذا ذكر السخاوي، قال مرة الحافظ بن حجر شيخ السخاوي جاء إلى المكتبة أو كذا ووجد المفتاح يعني انكسر أو ما معاه المفتاح أو كذا، يقول فجلس يصلي حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي المفتاح، يعني فرصة، أنا لا أجلس بس أجلس هكذا أنتظر، أما أصلي ولا أسبح ولا أراجع ولا نعم أراجع حفظي أو كذا. نعم، استغلال الفرص مطلوب. نعم، ثم قال باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه. أخذ أن الأمر للاستحباب من قوله عليه الصلاة والسلام بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فهو أخذ ذلك من هذا. نعم، وأجل أهل العلم يرون أن السحور مستحب وليس بواجب، لكن الأمر جاء به تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا ذكر حديث أبي بكر بن عياش، هذا الصواب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، ولكن المتن صحيح وهو حديث أنس في الصحيحين، تسحروا فإن في السحور بركة، هذا في الصحيحين حديث عبد العزيز بن صهيب. قال طبعا بركة هنا عامة، ومن ذلك أنت إذا أكلت قبل، يعني لعل الشيخ نادر ينتبه، عندنا قضية مهمة جدا، ما هو الصيام؟ الصيام تقديم الفطور وتأخير ماذا؟ الغداء. كيف ذلك؟ أنت مثلا تفطر الساعة 7 أو الساعة 6 هذه الأيام، أو تصوم قدمته، فأفطرت أو أكلت تسحرت الساعة 4:30 أو 5، الغداء أخرته إلى أن غابت ماذا؟ الشمس، فهذا الصيام، قدم وماذا؟ وأخر. نعم، وهذا يجعل يعني الأمر يسهل عليك ماذا؟ أنك تصوم تطوعا، أنك تصوم تستغل وقتك بالصيام، بصيام التطوع. نعم، فعندما الإنسان يأكل في السحور يعني راح الجوع والتعب ماذا؟ يعني إما أن يذهب وإما أن يقل، بخلاف ما لو لم تأكل. قال باب ذكر الدليل على أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء، يعني السحور يسمى سحور، يسمى ماذا؟ غداء، هلم إلى الغداء المبارك. نعم، ثم ساق من طريق الحارث بن زياد عن أبي وهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا إلى السحور فقال هلم إلى الغداء المبارك. طبعا هذا لا بأس بإسناده، إسناد صالح، الحارث بن زياد ليس بالمشهور، لكن بن خزيمة صححه. والسحور مبارك ولا غير مبارك؟ مبارك، فهذا الإسناد صالح. قال باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور، إن جاز الاحتجاج بخبر زمع بن صالح فإن في القلب منه سوء، منه لسوء حفظه، زمع بن صالح لا يحتج به. ثم ساق الخبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل، هذا لا يصح لضعف زمعه، لكن المعنى صحيح. نعم، أنت إذا نعم يعني بقي إذا نمت في النهار يعني لعلك إذا يكفيك جزء من نوم الليل. نعم، بخلاف لو لم يعني تقيل في النهار فإنك إذا جاء في الليل بعد العشاء تكون متعب فقد تنام إلى ماذا؟ نعم. قال باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب، السحور فاصل، هذا اللي تقدم التنبيه عليه، السحور فاصل ما بين يعني الأكل في الليل وما بين الصيام في النهار، وأيضا مميز لصيامنا عن صيام أهل الكتاب. ثم ساق من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، نعم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا سقط أنا عندي عمرو بن العاص، لابد فيه عمرو بن العاص، إن كان أحد عندكم سقط فليضفه. ما عندك أبا عبد الرحمن؟ ها؟ إيه أنا عندي سقط. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. عندنا بهاللفظ هنا أكلة السحور، نعم جاء هذا وذاك، والحديث صحيح وقد خرجه مسلم. وهذا يؤكد صيام هذا الخبر أيضا يؤكد صيام يؤكد عفوا أكلة السحر، لأنه لا يخفى قد جاء الأمر بمخالفة من أهل الكتاب. نعم. ثم ساق من طريق زيد أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة 50 آية. هذا حديث صحيح وهو متفق على صحته في الصحيح في الصحيحين. نعم، يعني التسحر قبيل ماذا؟ قبيل طلوع الفجر. فالسنة تأخير السحور وتقديم ماذا؟ الفطور. نعم، تأخير السحور وتأخير وعفوا تأخير السحور وتقديم الإفطار. ثم ساكم طريق سليمان بن بلال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن سحوره في آخر الليل قبيل الفجر ولا لا؟ أي حتى بحيث يعني يقول أخي أن تفوتني الصلاة. والحديث صحيح رواه البخاري. ثم قال: جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم، وسوف تأتينا أفعال لا تفطر الصائم، وهذا من فقه المصنف رحمه الله. قال: باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام. طبعا بالإجماع أن الجماع يفطر الصائم. ثم ساق من طريق بن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. الصواب أن هذه الكفارة على الترتيب ولا لا؟ على الترتيب. أول شيء عتق رقبة، إذا لم تستطع صيام شهرين، إذا لم تستطع تطعم 60 مسكينا لمن وقع في جماع رمضان وجامع أهله في رمضان. ثم ساق من طريق أيضا الزهري سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والأول من طريق بن جريج. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، رجل فقير. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق زنبيل منخوص فيه تمر. قال: والعرق هو المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به كفارة عنك. قال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال: اذهب فأطعم أهلك. نعم، هو جاي في الأول يقول احترقت، وفي رواية ماذا؟ هلكت، يريد بس الخلاص. ثم بعدين عندما رأى من الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى، طمع في ماذا؟ في الزيادة. نعم، فحتى الكفارة كيف عبد الرحمن؟ نعم نعم نعم. الحمد لله علمنا من خلال هالقصة أيضا الحكم. نعم. قال: باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة، مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر، كانت الكفارة واجبة عليه. يعني الآن هذا الشخص هل سقطت عنه الكفارة ولا لم تسقط؟ يعني هناك من قال سقطت وهناك من قال لم تسقط. يعني مثلا بعد شهر أصبح غني وجد، يكفر ولا ما يكفر؟ الأقرب والله لم يكفر، الأقرب والله. هي المسألة مع الخلاف بين أهل العلم، لكن الذي يبدو لي وهو الأحوط أنه يكفر الآن. نعم غير واجب، فالأصل تكون في ذمته، فحتى إذا وجدت خلاص أخرج هذه الكفارة. لكن في هذه الصورة يسلم أخرج عنها وأعطاه، هذه تسقط؟ والله هو ما تسقط، يأكل كونه هو ما تسقط، هو أنك أنت تطعم غيره، تطعم غيره. إنسان عليه كفارة، كفارة يمين، وهو فقير، مو تطعم نفسك، تطعم غيره. حتى إذا وجدت أطعم. نعم. ثم ذكر أيضا من طريق آخر، قال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا، إلى آخره. نعم الحديث صحيح. نعم. ثم ساق من طريق عائشة القصة أيضا، قال: يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، وهالطعام ما هو يا أستاذ ياسر؟ تمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ فقام الرجل صلى الله عليه وسلم فقام الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق بهذا. قال: على غيرنا، أنت تقول أنا محترق، فوالله إنا لجياع وما لنا شيء. قال: فكلوه. نعم. وأيضا حديث عائشة صحيح، وهذا فيه اختصار بينته رواية ماذا؟ السابقة والرواية اللاحقة. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع، ظل كبير، فأتاه رجل من بني بياضة. قال: يا هذا بني بياض الأنصاري، قال: يا نبي الله. طبعا الآن في البيضان في حرب، وحرب كما تقدم لنا داخل معهم طوائف من الأنصار، فهل هم هؤلاء أو غيرهم؟ الله أعلم. فقال: يا نبي الله احترقت. قال: ما لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: وقعت بامرأتي وأنا صائم، إلى آخره. قال: فأتي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه 20 صاعا. قال: أين السائل؟ قال: ها أنا لا يا رسول الله. قال: قلها. قال: خذ هذا فتصدق به، إلى آخره. نعم. وهذا الإسناد لا بأس به، لكن طبعا 20 صاع يعني فيها بعض الشيء. ولذا قال ابن خزيمة: إن ثبتت هذه اللفظة. نعم. كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قوله بني بياضة إنها أكثر حديث المظاهر، حديث المجامل. نعم، يعني إن كانت يعني بني بياضة خطأ، فيعني هذه لا ينبني عليها كبير حكم. نعم، لأن في رجل ظاهر من بني بياضة. نعم، كما قال أبو عبد الرحمن. قال: باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم 60 مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة، لأنه ماذا؟ فقير بشدة، يعني في حاجة شديدة. أنت تكفر وأنت ما تملك قوتك؟ لا، أنت أولى. فإذا وجدت زيادة على قوتك فنعم. نعم. قال: باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان. ثم ذكر أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل، تقدم أن هذه السلسلة ضعيفة، أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال حدثني حميد بن عبد الرحمن إلى آخره. فهذه زيادة خذه واستغفر الله، واستغفر الله لا تصح، لا تصح. نعم. ثم ساق القصة مرة ثانية قال خذه فأطعمه عنك. نعم نعم. طبعا هذا مؤمل بن إسماعيل وفيه ضعف في هذا الإسناد. ثم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران بن أبي عمر الرازي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا إبراهيم بن عامر وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد المسيب ومنصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب. مهران بن أبي عمر متكلم فيه، هو فيه 15 صاع و 20 صاعا. نعم. ثم روى مضيق هشيم قال قال الحجاج بن عرطات صف لي الزهري. نعم. فالحجاج بن عرطات لم يرى الزهري. ثم قال قال باب الدليل على خلاف قول من زعم أن طعام مسكين واحد طعام 60 مسكينا في 60 يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان. لو أطعمت شخص 60 مرة هل يصح؟ الحديث يقول أطعم 60 مسكينا، وهذا مثل كفارة ماذا؟ كفارة أيضا اليمين، إطعام 10 مساكين. نعيد المسألة مرة أخرى، أنت عليك كفارة يمين، فواحد أطعمت 10 أيام، هل كفرت ولا ما كفرت عن يمينك؟ والله الأقرب لم تكفر، لأن الآية إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. هنا ترى المسألة محل خلاف بين أهل العلم، المسألة محل خلاف. فهنا أيضا بالحديث أطعم 60 مسكين، أنت أطعمت شخص 60 مرة، لكن الحن علينا الظاهر الآية والحديث. بالنسبة لكفارة اليمين 10 مساكين، وهنا في كفارة المجامع 60 مسكين، والله تعالى أعلم. والله عندك هنا هذه، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا كان موجودين فعليك أن تطعم 60 مسكينا. نعم. طبعا بقي مسألة هنا ما تعرض لها المصنف، هل يجب عليه أن يقضي هاليوم ولا ما يجب؟ الأستاذ إسلام. طيب تأتي، إذا كانت بتأتي نخليها إلى أن تأتي. نعم أحسنت، هذا سوف تأتي. نعم. قال باب الدليل على أن المجامعة، طبعا نعم، يقول باب الدليل أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا، إنما يجب صيام شهرين متتابعين. من أين أخذ ذلك؟ نعم من أين أخذ؟ هو نعم يعني جاء في بعض الروايات اي نعم صم شهرين متتابعين، لكن الأصل في الشهر ماذا؟ في فرق بين صيام شهر وبين صوم 30 يوم. واحد قال لعل الشيخ حسن ينتبه، قال علي نذر أصوم 30 يوم، والثاني قال علي نذر أصوم شهر. في فرق 30 يوم لو حتى متفرقة، لو صمت كل شهر 3 أيام خلاص، لكن إذا قلت أصوم علي نذر أصوم شهر، إيه لو صمت 30 يوم متفرقة صمت شهر؟ لا، إذا قلت شهر لابد تصوم متتابع شهر، بدايته يعني. نعم تصوم شهر، نعم تصوم شهر كامل، قلت شهر تصوم شهر كامل، تصوم شهر كامل يعني حتى لو كان من نصف الشهر إلى نصف ماذا الشهر الثاني، المهم تتتابع 30 يوم ما يلزمك. في فرق أن تقول أنا علي نذر أصوم أسبوع وبين تقول أصوم 7 أيام. أسبوع لابد ماذا متتابعة، إلا إذا كان أنت ناوي بالأسبوع أنك تصوم 7 أيام سواء متفرقة ولا متتابعة فالأمر على ما نويت، لكن الأصل في إطلاق هاللفظة الشهر التتابع، هذا الأصل. شوف هل في الصحيحين شهرين متتابعين؟ اي نعم نعم قال نعم قال باب الدليل على ان المجامع اذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه، مع الدليل على ان دين الله يحق بالقضاء من ديون العباد. من مات عليه صيام صام عنه ماذا؟ وليه. ثم ساق من طريق ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، يعني هل يجزى أني أصوم عنها؟ قال لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. نعم في الصحيحين متتابعين. نعم قال باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر، فإن في القلب من هذه اللفظة. ثم ساكم طريق هشام بن سعد، هشام بن سعد فيه ضعف خاصة عن ابن شهاب يعني ما يقبل. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بأهله في رمضان وقال في آخره فصم يوما واستغفر الله، هذه لم تثبت. وقد ضعف أبو زرع الرازي وأبو محمد بن حزم الإمام وأبو العباس بن تيمية ضعفوا هذه الزيادة، فبالتالي ما هو الحكم؟ هل يجب عليه القضاء؟ الكفارة لا شك عليه، لكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الأستاذ إسلام والله يعني الأقرب المسألة محل خلاف، والأقرب أنه لا يجزئ الصيام، صيام عن هذا ما يكفر عنه، ما فيه إلا ماذا؟ التوبة الصادقة إلى الله، التوبة الصادقة إلى الله، لأن النصوص إنما جاءت في القضاء مسافر مريض نعم معذور، أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك رجل متعمد ما جامع تعمد أكل وشرب قال اليوم باكل وبشرب وبالشتاء بصوم بدل هاليوم، لا ما لا يكفر عنه إلا التوبة الصادقة، والله أعلم. المسألة مع الخلاف، طبعا الجمهور يقولون يجب عليه أن يقضي مع الإثم، لا شك الإثم موجود. نعم نعم يعني الجمهور يقولون يقضي، والأحوط أنه يقضي، مع أن الراجح عندي أن لا يجزى لابد من التوبة. قال باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم، يعني الإنسان إما أن يذرع القي يغلبه وإما أن يتعمد إخراج القي، فإن غلبه لا يفطر وإن تعمد فيجب عليه ماذا؟ القضاء. ولا يتعمد شخص إلا وهو ماذا؟ مريض محتاج إلى أن يفرغ. نعم ثم ذكر مضيق ياهي بن أبي كثير أن عن أبي عمرو الأوزاعي أو أن ابن عمرو الأوزاعي لأن عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. هذا في صيام نافلة. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. نعم وهذا حديث صحيح. نعم ثم ساقه من طريق أخرى. نعم لا لا هنا ما يعني هذا لا يفيد يعني لا يفيد ما تقدم من المسألة وإنما يحق له هذا يحق له يعني إنسان قاء يحق له أن يفطر في صيام التطوع. نعم ويا إخوان ودنا ننتهي. نعم الأسئلة يعني تكون بعد ذلك. نعم عن عيش بن الوليد أن معدال بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. نعم ثم قال باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء. والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة لا غير هو بسبب النجامع الذين يفطرون تعمدا على قسمين إما بالجماع وإما بماذا وإما بغيره فالذي بإجامع هو الذي عليه الكفارة المغلظة. نعم وبعض الناس أعوذ بالله يأكل أولا ثم ماذا ثم يجامع وهذا ما تسقط عنه الكفارة. نعم ثم ذكر من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام إذا استقاء الصائم أفطر وإذا ذرعه القي لم يفطر. هذا لا يصح ضعفه كبار الحفاظ منهم البخاري ومنهم الإمام أحمد وغيرهم. نعم قال إن هشام أخطأ. قال باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا. ثم ساقم طريق بكلاب عن أبي أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 خلت من شهر رمضان إلى البقيع فقال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث صحيح. ثم ساقم طريق رافع بن خديج أيضا افطر الحاجم والمحجوم. قال علي بن المديني لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم حديثا صح من ذا. فهذا صححه علي بن المديني. نعم نعم نعم والله طبعا الحكم نعم نعم يعني الحفاظ قد اختلفوا في هذه الحديث يعني حديث رافع بن خديج وحديث أيضا ماذا حديث ثوبان لكن المتن ماذا المتن صحيح المتن صحيح. نعم قال أبو بكر فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم وطبعا يعني هذا قد نسخ القول الراجح أنه نسخ وسوف يأتينا حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. المسألة محل خلاف بين أهل العلم. هناك جمع من الحفاظ يرون أن جمع من أهل العلم عفوا ومنهم بعض الحفاظ كالإمام أحمد وغيره يرون أن الحجامة تفطر الصائم وهناك من لا يرى ذلك ولعل الأمر منسوخ. نعم لثلاثة أمور. أولا حديث من عباس متأخر وحديث هذا في البخاري كنت بتكهن الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. والأمر الثاني نعم عفوا أن حديث أن الحجامة لا تفطر في الصحيح والأمر الثاني أنها متأخرة. والأمر الثالث أن أكثر الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم والله أعلم. راجعتنا من قبل فوجدت أن أكثر الصحابة على ذلك. ثم ذكر حديث أبي نضر عن أبي سعيد الخدري. طبعا المسألة محل خلاف، حتى مرة أنا سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أنا في هذه المسألة مقلد للإمام أحمد، ثم عندما ذكرنا له يعني قلنا حديث ابن عباس في البخاري قال أحمد أعلم من البخاري في الحديث. هذا كان جواب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وحديث ابن عباس صحيح في البخاري احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم. نعم. ثم ذكر حديث أبي نضر عن أبي سعيد الخدري. نعم. فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس اشربوا، فجعلوا ينظرون إليه، قال إني لست مثلكم، إني راكب وأنتم مشاة، وإني أيسركم، اشربوا. فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع، فلما أبوا حول وركه فنزل وشرب، وشرب الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وغيره يدلان على أن الغالب عليه الصلاة والسلام في السفر أنه كان ماذا؟ كان يصوم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة. أما أنه رخص في القبلة للصائم فهذا صحيح، وكان يقبل ويباشر عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وأما الحجامة للصائم فبين ابن خزيمة أن هذه الزيادة لا تصح، وإنما موقوفة على من؟ على أبي سعيد الخدري. نعم. وأطال في الأسانيد في ذلك رحمه الله تعالى. ثم ذكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو لا يحتج به. نعم. والصواب هو سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الصاحب له غير ماذا؟ غير معروف. نعم. ثم ساق ناقش الأسانيد في ذلك حمك الله. ثم ذكر سندا مرسلا: ثلاث لا يفطرن الصائم، الاحتلام والقيء والحجامة. قال محمد بن يحيى الذهلي الحافظ: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر، وقد تقدم حديث سفيان ومعمر. نعم. ثم ساق بإسناد جيد حسن قال أبو سعيد: لا بأس بالحجامة للصائم. وأيضا أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا. نعم. وهذا جاء عن أبي جاء عن نعم عن ابن عمر، وجاء أيضا عن عائشة. نعم. ما يفيد ذلك وأنس ونعم. ثم أيضا لازال نعم. ثم ساق حديث أبي أسماء الراحبي عن ثوبان وقد تقدم. ثم ساق حديث قتادة عن الحسن عن ثوبان، والحسن لم يصح سماعه من ثوبان. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الصعوط وما يصل إلى الأنواف، الصعوط من طريق الأنف، من المنخرين يفطر الصائم. نعم. ما كان من طريق الفم أو الأنف ودخل إلى الجوف فهذا ماذا؟ يفطر الصائم، بخلاف الأذن أو العين. والأذن والعين، القطرة في الأذن أو العين محل خلاف، والأقرب والله أعلم أنها لا تفطر، لكن لا شك اتقاء ذلك في حال الصيام إذا لم يكن ضرورة فهو أولى. نعم. قال باب. ثم ذكر حديث لقيط بن عامر بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنشقت فبالغ أن تكون صائما. ثم قال باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم. نعم. هذا الحديث إسناده جيد وهو حديث عظيم. قال أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بطبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال: إن سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة، أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال خابت اليهود والنصارى، لأنهم يفطرون قبل وقت الصيام والنصارى تلاعبوا بالصيام. فقال سليمة بن عامر ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه، ما هو خابت اليهود والنصارى. ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار، نعوذ بالله. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد أو أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، نعوذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي، يعني بهم ضرورة ويمنعونهم، وليس هناك من يقوم بماذا؟ بإرضائهم. ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذرار المؤمنين، نسأل الله من فضله، يلعبون بين نهرين. ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر زيد ابن ثابت وابن رواحة. ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى، وهم ينظروني أي ينتظرونني. نعم، وهذا الإسناد جيد. هذا زيد بن ثابت ولا من؟ زيد بن حارثة، ليس زيد بن ثابت، زيد بن حارثة. قال باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر. نعم، ثم ذكر حديث أبي المطوس ابن المطوس عن أبي عن أبي هريرة. ابن المطوس لا يعرف ولا أبوه يعرف ولا يدرى عن سماع من أبي هريرة، فهذا خبر لا يصح. قال باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. إذا الإنسان أكل أو شرب وهو صائم، وهو عفوا أكل أو شرب ناسيا، فصيام ماذا؟ صحيح، وليس عليه كفارة. نعم، خلافا للمالكية. قال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والقول الراجح حتى الجماع، بعضهم استثنى الجماع. قال باب ذكر إسقاط القضاء والكفار عن الآكل والشارب إذا كان ناسيا لصيامه. ثم ساق من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضى عليه ولا كفارة. هذا إسناد حسن والأول أصح. قال باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت. ثم ذكر من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ما كان هناك ساعات، والشمس السماء غائمة فأظلمت الدنيا، فظنوا ماذا؟ أنها غابت الشمس. ثم طلعت بعد ذلك، انجلى الغيم، انجلى السحاب، فخرجت الشمس. ما الحكم؟ قال قلت لهشام، هذا أبو أسامة يقول، وقال حديث أبو عمار، فقيل لهشام أمر بالقضاء؟ قال بد من ذلك. هشام يروي هذا ولا اجتهاد من؟ هذا رأي اجتهاد من. ولذا القول الصحيح كما بين المصنف أن صيامهم صحيح، يمسكون. نعم يمسكون. نعم. ثم ذكر أن هذه القصة وقعت في عهد عمر، وجاء بأنه قضى وجاء بأنه لم يقضي. قال جماع وراجح والله لم أنه لا يقضي، يعني لا يجب عفد عليه القضاء، لأنه يظن يعني غلب على ظنه، يعني من قال يقضي يقول الأصل بقاء النهار. قال جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر. الأفعال المنهية عنها قسمان، قسم يفسد الصيام وقسم ماذا؟ لا يفسد الصيام ولكن يقلل ماذا؟ يقلل الأجر. ثم ذكر حديث لا مشان بصال عن أبي هريرة، إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه فليقل إني صائم. نعم، يعني الصحيح أنه ينطق يقول إني صائم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهذه كلها حديث في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب. ثم ساق من طريق ابن أبي ذئب عن أجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. هذا إسناد صالح، ولكن الأصح الذي تقدم ما في زيادة فاجلس. نعم، فهذه غير محفوظة والله أعلم. ثم ساكم طيكم نبي ذيب عن المقبر عن أبي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، قول الزور والعمل به جميع المعاصي، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا ما اجتنبت المعاصي فإذا صومك خرقت بالمعاصي، فالأجر إما أن يقل وإما ماذا؟ وإما أن يذهب. فإذا لا يكون للإنسان من صيامه إلا الجوع وماذا؟ والعطش، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر حديثا آخر ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. هذا لا يصح. من عم الحارث بن عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن؟ نعم يراجع. قال باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكاب ما زجر عنه غير الأكل والشرب. ذكر حديث أبي سعيد الخدري السابق. نعم، بلفظ آخر رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نعم، أنا عندي الذي تقدم أصح، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال نعم جميل. وعبد الله بن عبد الرحمن اللي أظن هذا غير مشهور، يراجع أبو عبد الرحمن. قال جماع وأبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها، وهذا يدل على فقه المصنف، هنا غاير بين هذه الأشياء. ثم ذكر المباشرة للصائم. قال المباشرة تطلق على شيئين، تطلق على أمر ممنوع للصائم وهو الجماع، وتطلق على أمر مباح للصائم وهو ماذا؟ دون الجماع، القبلة وما شابه ذلك. فالقبلة تجوز للصائم إذا كان الإنسان يمسك نفسه. ثم ذكر حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت كان قد كان يفعل ولكنه كان أملك لإربه منكم. والحديث صحيح قد خرجه الشيخان. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شو المقصود هنا بالسعي؟ الركض؟ لا نعم يعني المشي بدون نعم بدون جري وسرعة. ثم ذكر في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة. فالمقصود السعي في الآية المشي. والله يعني لا بأس، لكن اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، العبارات الألفاظ تفسر على حسب ماذا؟ السياق. الألفاظ العبارات تفسر على حسب السياق. نعم. وطبعا الصحابة فسروها، بعضهم فسر قال لو كان يعني هناك قراءة ماذا بدل فسعه، هناك قراءة ماذا؟ ماذا؟ فمضوا. نعم أحسنت، هناك قراءة فمضوا. نعم هناك قراءة فمضوا. نعم فهذه تفسر ماذا؟ القراءة التي هي في المصحف فاسعوا. نعم. ثم قال: باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. ثم ذكر عن عمر أنه قبل وهو صائم، فقال له عليه الصلاة والسلام، ولا أقدر أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن قال النسائي عن هذا الحديث: هذا حديث منكر، فهو لا يصح، هذا لا يصح، قال هذا حديث منكر. لكن المعنى صحيح ولا مو بصحيح؟ المعنى صحيح، أنه يعني مثل لو تمضمض ومج الماء صيامه صحيح. باب رخصة. نعم باب رخصة في قبلة الصائم. ثم قال سفيان: سألت عبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث، القاسم بن محمد، يحدث عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم؟ فسكت عني ساعة ثم قال: نعم. والحديث في الصحيحين. قال: باب الرخصة، أو في مسلم، أو في مسلم. قال: باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن، خلاف مذهب من كان يكره ذلك. طبعا أبو محمد بن حزم يقول مستحب رحمه الله. نعم. ثم ذكر من طريق مطرف عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر. نعم وهذا إسناد قوي. إسناده نعم جيد، هذا إسناده جيد. ثم ذكرت حديثا من طريق محمد بن دينار الطاحي ولا يحتج فيه ضعف، وسعد بن أوس أيضا ومصدع بن يحيى كلهم لا يحتج بهم أو فيهم نظر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم ويمص لسانها، هذا لا يصح الخبر. ثم ذكر من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، قال: وأنا صائم. نعم وهذا خبر نعم صحيح. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم فرق بين الشيخ وبين ماذا؟ الشاب، فأجازها للشيخ دون الشاب، والصواب هي للجميع، لكن إذا كان الإنسان يملك نفسه. ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم، ونقف عنده هنا بحمد الله وفضله، وحديث أبي سعيد تقدم الكلام عليه.